الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يبين رحمه الله تعالى أن المشركين شأنهم كشأن اليهود والنصارى فيما تقدم ذكره، ادعاؤهم أنهم أولياء الله. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ببيان ذلك أن أمر الدعوة أمر هين أو أمر يسير، فباستطاعة كل أحد أن يدعي. فاليهود ادعوا أنهم أولياء الله، والنصارى ادعوا أنهم أولياء الله، والمشركون ادعوا أنهم أولياء الله. فأمر الدعوة أمر يسير على كل أحد، من السهل على كل إنسان ومن اليسير على كل لسان أن يقول أنه من أولياء الله. لكن الدعوة لا قيمة لها ما لم تقم عليها البينة، وما لم يظهر البرهان، كما تقدم معنا في قول الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد أورد رحمه الله بشأن المشركين قول الله سبحانه: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. كان المشركون يتكبرون على غيرهم ويقولون إنهم أولياء الله وهم أهل بيت الله، وقولوا مستكبرين به أي بيت الله سبحانه وتعالى، وأن وجودهم عند البيت وأنهم أهل البيت دليل على مكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فأمر الدعوة أمر سهل جدا على كل أحد، أمر سهل على كل أحد، من اليسير على كل أحد أن يدعي وأن يقول إنه من أولياء الله. المشركون، اليهود، النصارى، كل يدعي ذلك، كل يدعي ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما كانوا أولياءه، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فأولياء الله سبحانه وتعالى هم أهل تقواه وطاعته واتباع شرعه وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال: فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، لأنهم ادعوا ذلك لأنفسهم، ادعوا أنهم أولياء الله وأنهم أولياء بيت الله، واستكبروا على عباد الله بذلك. فبين سبحانه وتعالى أنهم ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياءه المتقون الذين حققوا تقواه واتبعوا شرعه وأخلصوا دينهم له. من غرائب هذا الزمان وعجائبه في هذا الباب إحدى الدول الكبيرة المشهورة في نوع من الرياضة يتحدث أهل ذلك المجتمع كثيرا كما نقل لي يقولون إن الله يحبنا حبا شديدا أكثر من غيرنا من الشعوب بدليل أننا دائما نفوز في هذه الرياضة أمر الدعوة سهل جدا أن يدعي أن الله يحبه وأنه ولي من أولياء الله وأن هذا أمر سهل لكن العبرة إنما هي بتحقيق التقوى ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب أن يحبك الله والله لا يحبك بمجرد الدعوة. نعم. قال رحمه الله تعالى وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل فلان ليس لي بأولياء يعني طائفة من أقاربه إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا موافق لقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الآية. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400 وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ومثل هذا الحديث الآخر إن أوليائي المتقون هؤلاء أهل البيعة بيعة الرضوان سميت بيعتهم بهذا الاسم لأنه على إثر تلك البيعة نزل الرضوان في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولهذا سميت بيعة الرضوان وأهل تلك البيعة أهل الرضوان رضوان الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومثل هذا الحديث الآخر إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا. كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام. قوله في هذا الحديث إن أوليائي المتقون من كانوا وحيث كانوا وفي المسند وغيره فيه أن أولياء النبي عليه الصلاة والسلام هم من اتقوا الله واتبعوا شرعه واهتدوا بهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه من كانوا وحيث كانوا حيث كانوا مكانا وحيث كانوا زمانا فهم أولياء له صلوات الله وسلامه عليه مهما بعدت الديار بهم ومهما أيضا بعدت بهم الأزمان ولو كانوا في أزمنة بعيدة عن زمانه وقرون بعيدة عن قرنه عليه الصلاة والسلام فهم أولياؤه عليه الصلاة والسلام ما داموا متبعين لشرعه مخلصين دينهم لله سبحانه وتعالى. ومن كان من الناس قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام نسبا لكنه ليس متبعا لشرعه ملازما لهديه مخلصا دينه لربه لا يكون بمجرد النسب من أوليائه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تقدم معنا في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جهارا غير سر إن آل فلان ليسوا لي بأولياء يعني طائفة من قرابته إنما ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل مثل أن لا يقر في الباطن بأنه رسول الله، وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون أنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى. لما ذكر رحمه الله تعالى فيما تقدم أن المشركين وكذلك اليهود والنصارى كل يدعي، قال وأيضا مثل هؤلاء المنافقون من أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أيضا يدعون لأنفسهم هذه الدعوة، فأمر الدعوة أمر يسير على كل أحد، كل يدعيها المشرك والكافر والمنافق كل يدعي ذلك. وقوله أو يقولون إنه رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، الأميين هذا وصف يطلق على العرب، من كان يكتب منهم أو من كان غير كاتب، من كان يقرأ الكتاب أو لا يقرأها يقال عنه أمي، وذلك أن الغالب فيهم عدم الكتابة والقراءة، الغالب فيهم عدم الكتابة والقراءة، ولهذا قيل الأميين يعني أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، والأمي نسبة إلى الأم، أمي نسبة إلى الأم من حيث أنه لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة. نعم. قال رحمه الله تعالى أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته، كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها، أو لم يكن يعرفها، أو هم أعرف بها منه، أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. وهذه من البلايا العظيمة، يدعون الولاية ويعرضون عن شرعه عليه الصلاة والسلام، ويزعمون لأنفسهم أنهم يأخذون من حيث أخذ، وأنهم يتلقون من حيث تلقى، وأنهم يأخذون عن اللوح المحفوظ، وأنهم يتلقون عن الله مباشرة، وكل هذه الأمور يدرجونها تحت زعمهم ودعواهم الفجة الكاذبة أنهم أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم، ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمالي مسجده صلى الله عليه وسلم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين قال رحمه الله وأن الصفة كانت في شمال مسجده عليه الصلاة والسلام، لم تكن في شمال حجراته وإنما في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. هذا واقع الحجرة، أنها للغرباء من وصل إلى المدينة وليس له مسكن يأوي إلى هذه الصفة، يأوي إلى هذه الصفة، فبعضهم يقيم فيها أياما ثم يرجع إلى رحله، وبعضهم يقيم فيها أياما ثم يجد له مسكنا، فهي كانت مأوى للغرباء. ولا يلزم أن يكون كل من يأوي إلى هذه الصفة أن يكون من ذوي الديانة العظيمة، بل وجد من دخل الصفة وأوى إليها وبقي فيها مدة ثم ارتد ورجع عن الدين. فلا يعني تميزا بأمر معين أو بخصائص معينة، فضلا عما يدعيه أولئك في أهل الصفة أنهم خصوا بشيء من التلقي عن الله مباشرة أو نحو ذلك من الدعاوى الكاذبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، ويقيم الرجل بها أياما. نعم. ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، كالعرنيين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الذود الإبل ما بين الاثنتين إلى التسع، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأف بهم وأحسن إليهم وأمر لهم بالذود يشربون من ألبانها وأبوالها، وأقاموا قريبا من هذه الذود حتى صحوا وطابت أجسامهم وشفوا من المرض الذي أصابهم، لكنهم قابلوا كل هذا الإحسان بأن قتلوا الراعي وساقوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم من أصحابه من أدركوهم وأعادوهم، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد عقوبة. فالشاهد أن هؤلاء سكنوا الصفة الأيام التي كانوا فيها بالمدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركهم في الحرة. فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل عنها، ونزلها أبو هريرة رضي الله عنه وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم، لم يكونوا. هؤلاء كلهم مبشرون بالجنة، العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي أنه مراده بذلك رحمه الله أن أهل الصفة لما يتميزوا عن غيرهم بعلم أو عبادة أو فضل لكون من أهل الصفة، فخيار الصحابة وأفضلهم ومقدموهم لم يكونوا من أهل الصفة. وفي الوقت نفسه في من كان من أهل الصفة من ارتد عن دين الله، فلا يعني كونه من أهل الصفة تميزا بعلم وديانة. فخيار الصحابة ليسوا من أهل الصفة، وفي من أيضا دخل الصفة من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. مراد شيخ الإسلام بذلك أن يبين أنهم لم يميزوا بشيء من علم أو عمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روي أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه من الدعاوى التي بدأت تبنى على ما يتعلق بأهل الصفة. بنى أهل الضلال والباطل دعاوى كثيرة جدا باطلة، بنوها على أهل الصفة تعظيما لشأن هؤلاء، وادعوا فيهم ادعاءات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. من ذلكم قوله: وأن النبي صلى الله عليه وقد وسلم روي وقد روي أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية. وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاث عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينطق هذه الأسماء عند المتصوفة، وكل اسم من هذه الأسماء له وصف معين يدعونه في أهل هذا أو أهل كل لقب من هذه الألقاب: الأبدال والنقبة والنجبة والأوتاد والأقطاب، ويجعلون لهؤلاء من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله من تدبير للكون وعلم بما يحدث فيه، إلى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة الآثمة التي يدعيها هؤلاء في الأبدال والنقبة والنجبة والأوتاد والأقطاب. وجميع هؤلاء في زعم المتصوفة من أولياء الله، بل هم أعظم أولياء الله شأنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه. وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ وكذلك هذا نقد لمتن الحديث، يعني بعد أن بين رحمه الله تعالى ضعفه من حيث السند وأنه منقطع وليس بثابت، بين أن ما جاء في هذا الحديث أنهم أربعون وأنهم بالشام، الأحاديث الصحيحة ترد ذلك، الأحاديث الصحيحة ترد ذلك، فهو إضافة إلى ضعفه وانقطاع سنده مخالف للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا نقد للمتن بعد أن نقد السند. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الكذب يروج له أهل الضلالة من أجل أن يروجوا باطلهم ويعظموا من شأنه عند الناس. ومثل هذا الإنشاد للقصائد الذي تقوم عليه كثير من هذه الطرائق الباطلة مجالس لا يتلى فيها كلام الله ولا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي قائمة على مثل هذا الإنشاد الباطل، ويدعون أن تأثير هذا الإنشاد أعظم من تأثير القرآن وأن نفعه أعظم من نفع القرآن، حتى إن أحد الكتب المؤلفة في التصوف ذكر مؤلفه أن تأثير الأناشيد أعظم من تأثير القرآن من 7 وجوه، وأخذ يعددها وجها وجها، وأن أنفع للقلوب وأخذ يعددها وجها وجها في أحد الكتب المشهورة المؤلفة في إحياء علوم الدين. مصيبة، هذه مصيبة عظيمة جدا أن تعظم هذه الأناشيد ويدعى فيها النفع والفائدة بما ليس في كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثل هذه القصص والأخبار الملفقة، ويزعمون كذبا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذين البيتين تواجد. التواجد عندهم اضطراب وحركة وشدة تأثر من السماع وذكروا في رواية أخرى مدعات أن النبي عليه الصلاة والسلام مزق بردته يعني من شدة تواجده. ولهذا في كتب هؤلاء القوم يقولون إن مثل هذه المجالس، مجالس السماع لهذه الأناشيد، لها آداب، ويذكرون الآداب في الآداب التي لا بد منها لمثل هذه المجالس. من ذلك يقولون الشيخ في المجلس إذا تواجد وسقطت بردته ماذا يصنع الحاضرين من أتباعه؟ قالوا لا بد أن يخلع الجميع، كل يخلع بردته. قالوا وإذا اشتد بالشيخ الوجد ومزق بردته أو مزق ثوبه، قالوا اللائق والأدب بالحاضرين أن يخلعوا ثيابهم. هذا موجود في نفس الكتاب الذي أشرت إليه. كل هذا الكلام مبني على مثل هذه الأحاديث المكذوبة والقصص المختلقة، والعوام ليس عندهم نقد. العوام مع ظاهر السكة ليس عندهم نقد النقاد. إذا رويت لهم مثل هذه الأخبار وقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي حصل من كيت وكيد، قبلوا ما يفعله ويمارسه هؤلاء من ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. فمثل هذه الأحاديث التي كذبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أضرت بكثير من العوام إضرارا بالغا، وروجت فيهم الضلالة ترويجا كبيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما يرونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي. يعني أن هناك من أمور الدين ما لا يفهم، مثل الطلاسم وأشياء لا تفهم، فيزعمون أن